حديث 140 عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم كيسه سعد كره أبي وقاص خدج رازي بتنش كيسه پیغمبر صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الخفين مسح يكري سرهر دو خف كدخو خف اشجرمي كدكن اتكنا بدخو أباجك تسيلك السر في أمتين وأن عبد الله بن عمر عبد الله كره عمري سأل عمر عن ذلك قصير عمر جبيت اشتيكر ودي سعدية هو قتيا تجي وصا اش بيغمبري ديتيا صلاب الخد السربن مسحة كربتن السرهر دو خف كتخو شينا بي شيشتنا بيا فقال نعم قتي بلي إذا حدثك شيئا سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم هكر سعدي تشتك بوتا قوتش كسي بيغمبري صلاب الخد الابن فلا تسأل عنه غيره ناتشا قصير ايك ديبكا اش بليو او خفتنا ويقول يا راستا ويا درسة هاو جاي بصيارينينا تشنيكاش من بكي مروبك باوريين